بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. علاقة هذا الباب ما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن من اتخاذ الأنداد لله تعالى الشرك في الألفاظ، أن من اتخاذ الأنداد لله عز وجل الشرك في الألفاظ، وأنه مناف لما يجب من تعظيم الله تعالى، بين في هذا الباب أن من تعظيم الله تعالى قبول قول من حلف بالله والاقتناع به، وأن عدم الاقتناع مناف لكمال التوحيد. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهو أن عدم الاقتناع بالحلف بالله عز وجل ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد، لأنه يدل على قلة تعظيم الله. وقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء، أي من الوعيد، باب ما جاء يعني من الوعيد لمنافاة هذا الفعل بكمال التوحيد. وقوله في من لم يقنع، يقنع بمعنى يرضى، ومنه قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي يقنع بما يعطى ويرضى. وقالوا بالحلف بالله أي بالقسم. ثم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، والمؤلف رحمه الله قال: رواه ابن ماجه بسند حسن. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، يعني منهم من صححه ومنهم من حسنه، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. ويشهد لهذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الحديث يشهد له. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، لا هنا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون، ومعنى لا تحلفوا أي لا تقسموا. وقوله بآبائكم جمع أب، ويشمل الأب والجد وإن علا. وتخصيص الآباء بالذكر، لم يقل لا تحلفوا بغير الله، وإنما قال لا تحلفوا بآبائكم، إما لأن هذا هو سبب الحديث إن كان مخرج الحديث مع ما في الصحيحين واحد، أو لكون ذلك هو الغالب على ألسنتهم أنهم يحلفون بآبائهم، فلا يدل على جواز الحلف بغير الآباء. يعني هذا المفهوم ليس له، يعني قوله بآبائكم ليس له مفهوم، فلا يدل على أنه يجوز الحلف بغير الآباء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله أي بهذا الاسم أو بغيره من أسماء الله تعالى وصفاته، فليصدق أي فليخبر بالصدق وجوبا تعظيما لليمين بالله، لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله، الصدق واجب ولو لم يحلف الإنسان بالله، فكيف إذا حلف بالله عز وجل؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، أي وجوبا تعظيما لليمين بالله عز وجل. يقول: ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول: من لم يرضى بالحلف بالله تعالى، من لم يرضى بالحلف بالله، بأن حلف له بالله ولكنه لم يرضى. والمعنى الثاني: من لم يرضى بأن يحلف له بالله، فيطلب أن يحلف له بغيره من الآباء والأنداد وغيرها. إذن قوله: ومن لم يرضى، يعني من لم يصدق ويرضى بمن حلف بالله، أو من لم يرضى يعني من لم يرضى بأن يحلف بالله ويقول احلف بكذا وكذا فليس من الله. وهذا يعني قوله ليس من الله، هذا وعيد شديد وتهديد أكيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله قد برئ منه، وهو يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، يعني أن من حلف له بالله ولم يرضى على المعنيين فإن ذلك من كبائر الذنوب. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه الوعيد الشديد لمن لم يقنع ويرضى بالحلف بالله تعالى، لأن ذلك مناف لما يجب، مناف لما يجب من تعظيم الله عز وجل. أما الفوائد فيستفاد منه فوائد، منها أولا النهي عن الحلف بالآباء وغيرهم بقول لا تحلفوا بآبائكم، وقلنا وغيرهم لأن تخصيص الآباء بالذكر ليس دليلا، لا يدل على جواز الحلف بغيرهم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خص الآباء إما لأن ذلك هو سبب الحديث أو لأن ذلك هو الغالب على ألسنتهم. وفيه أيضا دليل على عناية الإسلام بحماية جانب التوحيد، وأنه يسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فكل طريق يوصل إلى الشرك فتجد أن الإسلام قد سد ومنع منه. ويستفاد منه أيضا وجوب الصدق في اليمين، وجوب الصدق في اليمين وتحريم الكذب فيها، وذلك لأن الصدق مما أمر الله عز وجل به عباده على الإطلاق، الصدق مما أمر الله عز وجل به عباده على الإطلاق، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني ولو لم يحلف فكيف إذا حلف بالله، هذا أعظم وأشد. والكذب أيضا، الكذب محرم وتتأكد حرمته إذا قرنه باليمين بالله، إذا قرن الكذب باليمين بالله فإنه يكون أشد حرمة. قال الله عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها أيضا جواز اليمين بالله إذا كان على وجه مشروع، جواز اليمين بالله إذا كان على وجه مشروع، أي أنه يجوز الإنسان أن يحلف إذا كان على وجه مشروع، ولكن لا يكثر الحلف بالله. ولهذا كان من جملة معاني واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله، فالحلف بالله أو القسم إنما يكون عند الأمور الهامة. أما أن يكثر الإنسان على لسانه من اليمين فهذا مذموم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ومنها أيضا مشروعية حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه، مشروعية حسن الظن يعني إحسان الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه، لقوله: ومن حلف له بالله فليرضى، إحسانا للظن بالمسلم، وهذا هو الواجب على أن الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة إلا أن تكون هناك قرائن تدل على خلاف ذلك. وفيه أيضا دليل على وجوب تصديق من حلف بالله، وجوب تصديق من حلف بالله تعالى، وأن كل من حلف بالله فإنه يجب تصديقه. وظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث الإطلاق، وأن كل من حلف بالله وجب تصديقه، ولكن هذا ليس مرادا بل في المسألة تفصيل. وذلك أن الرضا باليمين وتصديق من حلف بالله عز وجل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون اليمين في الدعاوى والخصومات، تكون اليمين التي حلف بها في الدعاوى والخصومات فيجب الرضا باليمين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعى عليه يحلف بالله ثم يبرأ، ويجب على المحلوف له أن يرضى بذلك، لأن هذا حكم شرعي يجب الرضا به. فلو فرض أن رجلين تداعيا، ادعى أحدهما على الآخر، فقال القاضي للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. حينئذ يقول: لك يمينه. فإذا حلف المدعى عليه فإنه يبرأ، ولا يجوز للمدعي أن يقول: لا أقبل بهذه اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن في مقام الدعاوى والخصومات يجب الرضا باليمين، لأن هذا حكم الله. الحال الثانية أن تكون اليمين في غير الدعاوى والخصومات، من التهم الشخصية أو الاعتذارات ونحو ذلك مما لا محاكمة فيه، الأمور الشخصية بين الإنسان وغيره، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحالف معروفا بالصدق أو يترجح صدقه، يقول الحالف معروفا بالصدق أو يترجح صدقه، فيجب الرضا بيمينه وقبول اعتذاره، يجب أن يرضى الإنسان بيمينه وأن يقبل اعتذاره. فمثلا لو حصل بينك وبين أخيك شيء واتهمته بشيء، قلت: أنت فعلت كذا، فقال: والله لم أفعل، وأنت تعرف صدقه وعدالته، فيجب أن ترضى باليمين. وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرفع. إذن إذا علم صدقه أو ترجح صدقه ففي هذا الحال يقول: يجب الرضا باليمين. وهذا ما عليه، يعني هذا القول، يعني وجوب الرضا باليمين، هو الذي عليه أكثر العلماء وأكثر أئمة الدعوة رحمهم الله. والقول الثاني أنه لا يجب القبول في غير الخصومات والحكومات والدعاوى. القول الثاني أنه لا يجب القبول والرضا في غير الخصومات والدعاوى. وهذا القول هو اختيار إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنه قال: حدثت عن المصنف رحمه الله أنه حمل الحديث على اليمين في الدعاوى، اليمين في الدعاوى، فقال فيقول: من حلف له بالله فليرضى، يعني في الدعاوى والخصومات، وأما غير الدعاوى والخصومات فلا يجب. لكن القول الأول أظهر، وهو الذي عليه الأكثر، وهو ظاهر عموم الحديث، يعني عموم الحديث: ومن حلف له بالله فليرضى، يشمل إيش؟ الخصومات والحكومات وغيرها. إذن القسم الأول من أقسام الحلف اليمين أن تكون اليمين ممن عرف بالصدق أو ترجح صدقه، فيجب الرضا والتصديق. القسم الثاني أن يكون الحالف معروفا بالكذب أو يترجح كذبه، فلا يجب تصديقه، لا يجب تصديقه. ويدل لذلك يعني عدم وجوب التصديق وأن الإنسان لا حرج عليه أن يرد يمينه، يدل له ما ثبت في الصحيحين في قصة القسامة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا كيف نأخذ أو كيف نرضى بأيمان قوم كفار، كيف نرضى أو نأخذ بأيمان قوم كفار، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن من كان متهما في دينه، من كان متهما في دينه أو معروفا بالكذب، أنه لا يلزم تصديقه إذا حلف. القسم الثالث أن يكون الحالف مجهولا من حيث العدالة والكذب، لا نعرف عدالته ولا نعرف صدقه من كذبه، فيجب تصديقه بعموم الحديث ما لم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك، ما لم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك. فلو مثل الرجل لا تعرفه حلف بالله، فيجب عليك أن تصدقه لأنك تجهل حاله من العدالة والصدق والكذب، ما لم يتبين أو تدل القرائن على كذبه. الإنسان له أن يعمل القرائن من مظهره وما أشبه ذلك، لأن المظهر في الغالب يدل على المخبر، فإذا رأيت منه تقى وصلاحا أو ظاهره الصلاح فإنك تعمل بهذا الظاهر أو الظاهر. وأما إذا كان يعني القرائن تدل على عدم عدالته أو على كذبه، ففي هذه الحال نقول إنه لا يلزم. إذن حكم الرضا باليمين وتصديق الحالف، نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في مقام الخصومات والحكومات والدعاوى عند القاضي وغيره، فيجب القبول والتصديق تسليما للحكم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيجب على المدعي أن يرضى بذلك ولا يقول أنا لا أرضى بذلك، هذا الرجل كاذب، يقول أن الشارع جعل في حقه ماذا؟ اليمين. لو قال قائل لماذا كانت اليمين في جانب المدعى عليه، نقول لأن جانبه أقوى، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. فمثلا لو قلت هذا الكتاب الذي بيدك لي، الأصل أن من كان في يده الكتاب أنه له، فمعه أصل، ولهذا ترجح يعني جانبه من جهة اليمين، فكانت اليمين في جانبه. الحال الثانية أن تكون اليمين في غير الدعاوى والخصومات من الأمور الشخصية والاعتذارات ونحو ذلك، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحالف معروفا بالصدق أو يترجح صدقه، فيجب الرضا والتصديق، فيجب الرضا والتصديق، وهذا قلنا ما عليه أكثر العلماء ومنهم أئمة الدعوة لعموم الحديث، ومن حلف له بالله فليرضى. والقول الثاني أن ذلك لا يجب، وأن الوجوب خاص في مقام المخاصمة والمحاكمة، وهذا القول اختاره إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القسم الثاني، وقلنا أن القول الأول أظهر لأن عموم الحديث يدل عليه، والقسم الثاني أن تكون اليمين ممن عرف بالكذب أو ترجح كذبه، ففي هذا الحال لا يلزم القبول ولا يجب التصديق، كما في قصة القسامة حينما قال عليه الصلاة والسلام تحلف لكم يهود وفي رواية تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا كيف نرضى بأيمان قوم كفار، وفي رواية كيف نرضى بأيمان قوم يهود، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والقسم الثالث أن يكون الحالف مجهولا من حيث العدالة ومن حيث الكذب، فيجب تصديقه لعموم الحديث ما لم يتبين أن الأمر على خلاف ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله، وأن ذلك من كبائر الذنوب لقوله ومن لم يرضى فليس من الله، وهذه براءة. والقاعدة أن كل ذنب ورد أو رتب الشارع عليه عقوبة خاصة ومنها البراءة، فإنه يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وهنا البراءة من العمل ولا من العامل؟ فليس من الله. هل التبرؤ هنا من العامل أو من العمل؟ أي يعني من فعل هذا الشيء، وذلك لأن البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. فالبراءة من العمل أنه يجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع سواء كان كفرا أم فسقا، كل عمل مخالف للشرع يجب على كل مسلم أن يتبرأ منه. والتبرؤ من معناه أنه لا يفعله ولا يرضاه ولا يقره، لا يفعله ولا يرضى ولا يقر بذلك، هذه البراءة. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتي. فيجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع سواء كان فسقا، سواء كان كفرا أم فسقا، وذلك بأن لا يعمل هذا العمل ولا يرضى ولا يقر. والنوع الثاني من البراءة البراءة من العامل، البراءة من العامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، كما في الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل عن نوح قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وإن كان عمله فسقا وجبت البراءة منه من وجه دون آخر، فيتبرأ منه لما عنده من الفسق والعصيان ويوالى لما عنده من الطاعة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أهل المعاصي، أن من عمل معصية أو فسقا فإنه يوالى لما عنده من الإيمان والتقوى ويتبرأ منه في هذا الجانب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية من منهج أهل السنة والجماعة ومن عقيدتهم، قال ولا يسلبون الفاسق الملي، فسق الملي اسم الإسلام، فلا يقال إنه يعني مؤمن كامل الإيمان ولا يسلبون عنه، بل يقال إنه إنه مسلم لكن عنده مخالفات، فهو عنده مطلق إسلام وليس إسلاما مطلقا، أو عنده مطلق إيمان وليس إيمانا مطلقا، يعني الإيمان المطلق لمن لم يكن عنده معاصي. واضح؟ إذن الفاسق الملي، الفاسق المتسب للملة، نقول هو يوالى لما عنده من الطاعة والإسلام والإيمان، ويتبرأ منه لما عنده من الفسق والعصيان. لا، هي مقام خصومة، ليست مقام خصومة، خصومة عند القاضي، لأن اليهود ما خصموهم، هم قالوا نحن لا نرضى. حتى عند القاضي لو تبين، لو قدح المدعي في عدالة المدعى عليه له ذلك، لكنه العلماء قالوا إذا قدح أحد الخصمين في الآخر أو في البينة أمهل ثلاثا. إذا قال مثلا هؤلاء الشهود لا أرضى بهم ليسوا عدولا، يقال له يمهل ثلاثا حتى يبين الجرح الذي فيهم. المسألة يقول والله أنا أقبلهم، طيب لماذا ما تقبلهم؟ ما العلة في جرحهم؟ يقول أمهل ثلاثا، فإن أتى يعني بينة تشهد بجرحهم وإلا لم يلتفت إليها. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء بقوله لا تحلفوا بآبائكم، وإنما قلنا خص النبي صلى الله عليه وسلم الآباء إما لأن ذلك سبب الحديث إذا كان هو أو حديث عمر رضي الله عنه حينما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام في ركب إذا كان واحدا، أو لكون الحلف بالآباء هو المتداول والجاري على ألسنتهم، ولعل هذا الثاني أقرب ويدل عليه حديث أفلح وأبيه بصدق. يقول المؤلف رحمه الله: الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. فعندنا الآن أمر للحالف وأمر للمحلوف. الحالف عليه أن يصدق في يمينه أولا، لأن الصدق واجب على كل حال، وثانيا تعظيما لله عز وجل. الأمر الثاني موجه إلى المحلوف له، المحلوف له يجب عليه أن يرضى باليمين، لكن هذا الرضا رضا مطلق في مقام الخصومات والحكومات، ورضا فيه تفصيل في مقام ماذا غيرها. الثالثة وعيد من لم يرضى بقول ومن لم يرضى فليس من الله، يعني فليس من الله في شيء، وهذه براءة من الله عز وجل لمن فعل هذا العمل. إذا قدح فيه مثلا، إذا قال لا أرضى بيمينه لكذا وكذا، أما مجرد يعني القول أترك يا شخصيا، لابد يبين، ولا الرجل كاذب معروف بالكذب يعني إيه، ولا يأذن مو بيأثم يعني. قد الإنسان يعرف من نفسه، الإنسان قد تعرف من نفسه أن الشخص هذا رجل كاذب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أقضي بنحوي ما أسمع. يقول مثلا لا ترضى به، لا بد تأتي ببينة تبين، فتقول الله الرجل هذا فاسق على فسق، مثلا لا يصلي، رجل يشرب الخمر، رجل مثلا لا يبالي بالحلف بالله عز وجل معروف بالكذب، تقدح فيه لكن تأتي ببينة. أما مجرد الرد لو فتح الباب كان كل إنسانية، يعني تكون دعوة المدعي إذا لم يكن عنده بينة قال أنا لا أرضى باليمين، أنا لا أرضى بيمينه، وعينئذ إذا لم يرضى بيمينه يكون الحق لا ما يقبل هذا، يقول مثل هذا ليس مقبولا، يجب أن يسلم الحكم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف يعني في داخله يقول أنا أعرف أن الرجل كذلك، يجب أن يسلم ظاهرا، يجب عليه أن يسلم ظاهرا.